بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أعتذر على التأخير أولا. ثانيا، إن شاء الله كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أو انتهينا في اللقاء الماضي من جزء رؤية الله تعالى في الآخرة، وذكرنا ما قاله الإمام الجليل أبي عثمان عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني في كتابه اليانع الماتع السفر العظيم عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ولا زلنا إخواني ويا أخواتي مع إمامنا المبجل وكتاب العقيدة هذا السفر العظيم، والذي نبدأ فيه عند الإيمان بالجنة والنار. ويشهد أهل، يقول الإمام رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد الخبر أو على ما ورد الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل، ومعرفته يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. ده إن شاء الله نتكلم عنه في اللقاء القادم، لأن جزء الإيمان قول وعمل يزيد وينقص جزء دسم جدا ويعني كبير، مش هياخد مع يعني مش هيكفيه الحلقة اليوم. يقول الإمام: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان. تمام، يبقى نحن معتقدنا أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقهما من الأزل، من قديم الأزل، يعني من زمان خالص، من بدء الخلق. تمام، وأنهما باقيتان لا تفنيان، يعني مش هينتهوا ولا هيفنوا، لا ده دول حتى بعد قيام الساعة وبعد الحساب وبعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، ستظل الجنة والنار كما هي، ولن يفنى أو لن يفنوا. طيب، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا. يبقى احنا هنا الإمام بيقول ان ايضا اهل السنة يؤمنون ان اهل الجنة لا يخرجون منها ابدا، منها تعود على الجنة، اي لا يخرجون من الجنة ابدا. تمام، وده معتقد اهل السنة جميعا. طيب وكذلك أهل النار، نسأل الله أن يعافينا وأهلنا وأحبابنا وأصحابنا وأصدقائنا ووالدينا ووالد والدينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم وبناتهم أجمعين. نسأل الله أن يعافينا منها رب. الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا. الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا. لا يخرجون منها أبدا. كذلك أهل النار يقول أن أهل النار أيضا لا يخرجون منها أبدا. دول مين؟ دول من سيدخلون الجنة النار ويعني اللي هم ايه؟ اللي هم اهل الكفر بقى، دول اللي مش هيخرجوا منها ابدا. طيب المسلم العاصي، قد ذكرنا في اللقاء الماضي ان المسلم العاصي ان انواع المسلمين هتكون ثلاثة، منهم ناس هتدخل هتزف من قبرها الى قصرها، ومنهم من سيقف ويحاسب، ومنهم من سيدخل النار على حسب سيئاته ثم يخرج منها ويدخل الجنة. وأيضا ذكرنا أن آخر من يدخل الجنة، تمام، آخر عبد سيدخل الجنة. لكن أهل النار، أهل النار المقصود بهم هنا أهل النار اللي هم الدائمون الخالدون في النار، وهؤلاء من ماتوا على الكفر، هؤلاء من ماتوا على الكفر. طيب نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها يا رب. وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى بعد ما يستقر الأرض وآخر واحد هيدخل الجنة يدخل الجنة، وبعد كده مش هيبقى في حد دخل داخل الجنة ولا خارج منها، ولا حد هيدخل النار ولا هيخرج منها، خلاص هيبقى يعني انتهى الحساب بين العباد، انتهى الحساب بين العباد. هيكون في الوقت ده هيجي لنا ايه؟ هيجي هينادي المنادي، تمام، هينادي المنادي دوا وهيقول: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود لا موت، أي خالدين في الجنة لا تموتون، ويا أهل النار خالدين في النار لا تموتون. نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا. طيب المعتزلة بيقولوا ان الجنة والنار غير مخلوقتان الان، تمام، ولكن الله سيخلقهم يوم القيامة. طبعا وده خلاف لعقيدتنا، تمام، احنا مؤمنين ان الجنة موجودة والنار موجودة، لكن لا، المعتزلة بيقول لك لا، دول مش مخلوقين، دول لسه هيتخلقوا يوم القيامة. وده طبعا مخالف لأهل السنة ومخالف لما ورد إلينا. طيب التحريم على النار يا إخوة يكون على نوعين: تحريم خلود وتحريم دخول. يعني إيه؟ يعني النار أو اللي التحريم على النار هيكون نوعين من التحريم يوم القيامة. نوع لا يدخل الجنة أصلا، وده إن شاء الله نحسبه، إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، ده يدخل الجنة. طيب وتحريم دخول، والتحريم تحريم دخول ده اللي مش هيدخل أصلا وهيدخل الجنة، ده مش هيدخل النار هيدخل الجنة. وتحريم خلود، تحريم الخلود إن إيه؟ زي ما قلنا إن أهل الكبائر والمعاصي إن دخلوا النار يدخلون على حسب ذنوبهم ومعاصيهم يعذبون فيها قليل ثم يخرجوا منها فيدخلوا الجنة. يبقى احنا عندنا التحريم كم نوع يا اخوان؟ تمام، تحريم ايه وتحريم ايه؟ تحريم دخول وتحريم خلود. اختنا زهراء معانا ان شاء الله يا اختي. يعني لو سألت إن شاء الله أحب إن الكل يجاوب يعني. الله يكرمكم يا أختي، أنا عارف إن حضرتك ما شاء الله يعني وقت ما أقصدش أي شيء، أنا عارف إن حضرتك بتبقي واخدة بالك من الدرس. طيب يبقى إحنا كده عندنا نوعين من التحريم على النار، تحريم الخلود إن محدش إن أهل المعاصي والذنوب لكن ماتوا مع على الإسلام دول لا يخلدون فيها. طيب وتحريم الدخول دول من لم يدخلوا ولم يدخلوا النار اصلا. تمام. طيب ناخد جزئيه في الايمان قول وعمل، ولا لان الايمان قول وعمل يعني انا شايف ان هي تتاخد على بعضها افضل عشان برضو الاخوات اللي ما جوش اليوم، ايه رايكم ونستطرد شويه في موضوع الجنه والنار؟ طيب ذكرنا في اللقاء الماضي ان اخر من سيدخل النار من اخر من سيدخل الجنة رجل لما يخرج من النار يظن ان الله انعم عليه بشيء لم ينعم به على احد لا من قبل ولا من بعد، يحس ان هو فريد بهذا الفعل في الدنيا والآخرة، محدش ربنا أنعم عليه باللي أنعم عليه. إيه اللي أنعم عليك ربنا سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى يعني منعم علينا بجميع النعم يعني. أن الله أخرجني من النار، ده لسه ما دخلش الجنة، ده لسه ما دخلش الجنة أصلا، ومع ذلك عيني حاسس إن هو في نعيم محدش نعم بيه قبل كده، سبحان الله. طيب ومع ذلك وعارفين يا اخوة ده في رواية ده هذا الشخص اقل درجات اهل الجنة، لان كلنا عارفين ان الجنة درجات والنار دركات، الجنة درجات اما النار دركات، لأن درجات تعني العلو يعني بتطلع درجة عشان تطلع الثانية وتطلع الثانية، دركات يعني الاستفال أو النزول، فالجنة درجات. أدنى درجات أهل الجنة هو الرجل ده له مثل 10 من ملوك الدنيا، له ملك مثل ملك 10 من ملوك الدنيا، 10 من ملوك الدنيا، سبحان الله. ومع هذا يظن العبد انه منعم نعيم لم ينعمه احد من قبل ولا من بعد. طيب اهل الجنة بقعد اهل الفردوس دول بقعد الفردوس اعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن واوسطها، لا ده اسف الفردوس سقفها عرش الرحمن. طيب اعلى درجة في الفردوس ايه؟ الوسيلة. اعلى درجة الوسيلة، هذه الدرجة لا تنبغي الا لشخص واحد فقط لا غير، وهذا الشخص هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوسيله دي ما فيش حد عايش فيها الا شخص واحد بس، هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا غير، ما فيش حد تاني. تمام سبحان الله. يعني أما النار، النار أسفل درجات أهل الجنة هي الدرك الأسفل من النار، هذا موطن المنافقين. هذا موطن المنافقين. طيب، احنا قلنا ان المعتزلة قالوا ان الجنة والنار غير مخلوقتان الان، يعني هما مش موجودين دلوقتي، ولكن سيخلقهم الله يوم القيامة، يعني ده هيكونوا لسه مخلوقين يوم القيامة. ازاي؟ ازاي الكلام ده؟ احنا عندنا احاديث بتدل على انهم مخلوقين اصلا. مش عندنا ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ان اشد ما تلقون في الحر هو فيح جهنم، او لما اشتكت النار الى الله سبحانه وتعالى فربنا امرها ان هي تنفس عن نفسها مرتين في السنة في العام، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما تجدون في الشتاء وأشد ما تجدون في الصيف هم من فيح جهنم. يبقى أنا إزاي مثلا هم مش مخلوقين دلوقتي وأنا عندي أدلة على كده؟ طيب، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من نار جهنم. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس التمام الساعة إن شاء الله، مش هتأخر عليكم، وأعتذر على تقصيري إن قصرت في أي شيء أو إن أخطأت في حاجة أو إن ما وصلتش معلومة كويس، وأحسب نفسي بقول القائل أسير خلف رتب القوم ذا عرج مؤملا أو ململا جبر ما لقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. جزاكم الله خير. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.